بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلازلنا في درسنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري، متوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق في عند قوله و القبر روضة في رياض الجنة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم. ونؤمن بالله. طيب، احنا بسم الله وصلي وسلم على رسول الله، احنا تكلمنا أظن في القبر في الدرس السابق، لكن نضيف في هذا الدرس بعض الأمور. أن عذاب القبر مجمع عليه وقد دل عليه الكتاب والسنة، تكلمنا عنها، لكن بقي عندنا أسئلة القبر. وأسئلة القبر هي في على الإجمال أو بشكل عام عن ثلاثة أمور: عن دين الإنسان، وعن نبيه، وعن دينه، عن دينه وعن نبيه وعن ربه سبحانه وتعالى. هذه على وجه الإجمال. وأما الأسئلة على وجه التفصيل فهي سبعة أسئلة. السؤال الأول: من ربك؟ من ربك؟ فتقول: ربي الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا جاء في الحديث. السؤال الثاني: هل رأيت الله؟ السؤال الثاني: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، ما ينبغي لأحد أن يرى الله. وهذا جاء من حديث أبي هريرة. وأحاديث القبر يعني أكثرها تدور على حديث البراء وحديث أبي هريرة وغيرهما. السؤال الثالث: ما دينك؟ السؤال الثالث على وجه التفصيل: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. هذا أيضا من حديث البراء. السؤال الرابع: ما هذا الذي بعث فيكم؟ ما هذا الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي قد قال: فبي في الحديث، قال: فبي تسألون وتفتنون. وهذا هو السؤال. والإنسان يمتحن ويفتن في القبر ويمتحن. قال: وماذا تشهد به عليه؟ السؤال. فيقول أو يقول له السؤال: ما كان يقول. فيقول العبد: أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأشهد أنه عبد الله ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السؤال السادس: وما يدريك هكذا، أدركته، استفهام، أدركته. فيقول: أشهد أنه رسول الله في الحديث، فيقول: أشهد أنه رسول الله. السؤال السابع يقول: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت به. هذه هي سبعة أسئلة على وجه التفصيل، وهي تدور على الثلاثة أمور: عن الله سبحانه وتعالى، وعن الدين، وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم، سؤال العلم: ما علمك؟ وداخل في الدين، داخلهم في الدين. لكن هذه السبعة أسئلة التي وردت في السنة على وجه التفصيل، على وجه التفصيل في أسئلة القبر. نعم، لعل نكون هكذا يعني غطينا فيما يتعلق بالقبر. نعم، تفضل. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نعم، قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث هو إرجاع الحياة إلى الأموات، إرجاع الحياة إلى الأموات، أو هو إحياء الأموات، وإحياء الأموات بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية، بعد النفخ في الصور النفخة الثانية. الأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لينذر يوم التلاق. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغيرها من الأدلة. ومن السنة حديث أبي هريرة، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فيقول لن يعيدني كما بدأني، ثم يقول الله سبحانه وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، بأهون علي من إعادته. نعم. وقد دل على البعث كما هو الكتاب والسنة والحس والعقل، الحس والعقل. أما دليل الحس فهو في قصة ما جاء في القرآن من قصة إحياء الأموات، كما جاء في قصة صاحب القرية التي كيف تحيي الموتى، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم إلى آخر الآيات، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى إلى آخر الآيات. وكذلك قصة إحياء الموتى لما قال الله لما قصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك إلى آخر الآيات. فكل هذه الآيات، هذه أدلة يسمونها أدلة حسية، شاهدها بعض الناس بأعينهم، فهذه تسمى أدلة حسية. أما الأدلة العقلية، فهي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أولا الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما فيه، وخلق الإنسان ابتداء، يعني خلق السماوات والأرض والإنسان ابتداء، والقادر على الابتداء في الخلق قادر على الإعادة للخلق مرة أخرى، وهذا أهون عليه. حتى في مجال الصناعات المشاهدة الآن الحديثة، فإنكم تعلمون مثلا في بداية الصناعة لما مثلا على سبيل المثال يعني لما أرادوا أن يخترعوا الطائرة، فإنهم في بداية صناعة هذه المركبة الطائرة فإنهم قد واجهوا الصعوبات، وكانت الطائرات في بدايتها بعض التجارب لم تنجح وسقطت الطائرات، أو كانت الطائرات ليست آمنة، أو أن فيها عيوب وأنها يعني مواصفاتها كذا وإلى آخره، ثم بعد ذلك شيئا وفترة وزمنا بعد زمن إلى أن تطورت وأصبحت إلى ما هي عليه. فابتداء الخلق أصعب من إعادة الخلق. فمثلا لما الآن حتى في الصناعات الآن لما يعيد الصناعة مرة أخرى عندهم تجارب سابقة ويكون سهل عليهم أنهم يعيدون صناعتها، لكن ابتداء الصناعة، ابتداء خلق الشيء وصناعة الشيء هذا هو أصعب. وهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى في خلق السماوات والأرض، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادة الخلق مرة أخرى أهون عليه من ابتداء الخلق سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقالت أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، ولم يعي يعني لم يتعب سبحانه وتعالى، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. والآيات يعني في مثل هذا في في في نفس المعنى. وأيضا بلى إنه على كل شيء قدير. نعم. أيضا من الأدلة العقلية التي أوردها وذكرها الله سبحانه أو ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن ضرب لنا أمثلة قرآنية عقلية للإنسان، ومثلا ضرب لنا ماء الأرض الميتة الهامدة الخاشعة كيف تكون قحلاء ليس فيها شيء، لا زرع ولا ماء ولا شيء، ناشفة جافة هامدة خاشعة، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى عليها المطر فتربو ويخرج منها الزرع وتكون خضراء رطبة وتنتج الثمر وتحيا ويحيي الأرض سبحانه وتعالى. فكذلك إحياء الناس من قبورهم وإعادة الأرواح إليهم وخروجهم إلى الحساب هذا أهون عليه. ومن آياتي أنك ترى، قال الله تعالى ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها أحيا هذه الأرض لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأيضا استدل العلماء على إحياء أو البعث بأن الله سبحانه وتعالى فقالوا إن الله عدل، وأنه لا بد من أن يكون، وأن هذا الخلق وهؤلاء البشر المكلفين لا بد أن تكون هناك أن تكون هناك ثمة دار للجزاء ودار للعقاب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات، ولأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، قال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس، هنا ولتجزى كل نفس بما كسبت. وأيضا من مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يجعل دارا للإنسان وللمسلم وللعبد المكلف والمخلوق المكلف أن يجازى ولا ويجازيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا سدى. أفحسبتم أن خلقناكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا هذه هي الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق يوم القيامة ويحاسبون، والحساب يكون بعد النفخ في الصور. ونأتي على النفخ في الصور. النفخ في الصور العلماء فيه على قولين، هل هو يعني في عدد النفخات، والنفخ في الصور هو نفخ مخصوص من ملك مخصوص ومن في وقت مخصوص لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والملك المخصوص هذا إسرافيل كما جاء عن بعض الصحابة في الآثار. وأما عدد النفخات ففيه قولان لأهل العلم. القول الأول وهو قول ابن تيمية وابن القيم، ودليلهم قول الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قالوا هذه نفخة الفزع، هذه النفخة الأولى. وقالوا النفخة الثانية، وقالوا تعالى ونفخ في الصور ونفخ فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض، هذه قالوا هذه نفخة الصعق، نفخة الفزع الأولى، نفخة الصعق الثانية. وأما النفخة الثالثة فهي نفخة القيامة، ثم نفخ فيه أخرى، هذه قالوا نفخة القيامة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قالوا هذه النفخة الثالثة. وهذا هو القول الأول. القول الثاني وهو قول القرطبي والبغوي، واختاره من المعاصرين وأيضا ابن حجر وغيرهم، واختاروا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى إليه أو أصغى ليتا، ليتا أي صفحة العنق، فيعني يصغي إليه فيستمع إليه، ورفع يصغي ليتا ورفع ليتا، يصغي ليتا بمعنى لحظة بمعنى يصغي ليتا بمعنى أي يعني يلتفت بعنقه بوجهه حتى يستمع إلى هذا النفخ. فقال العلماء أيضا النفخ يكون متدرجا، يكون متدرجا. وقال وأول من يسمعه رجل يلوط إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، يعني هذا أول رجل يصعق كما جاء في الحديث. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا كأنه الطل أطل أو الظل، فتنبت فيه أو فيتنبت فيه أجساد النساء الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فيخرجون الناس. هذا والقول الثاني وهو أن النفخ نفختين، أن النفخة نفختان، هذا هو القول الصواب والله أعلم، لأن هذا الحديث عند مسلم. أما الحديث الذي استدلوا به وهو حديث يسمونه حديث الطور الطويل الصور الطويل، وحديث أبي هريرة، وهو فيه نكارة كما قال أهل العلم. طيب، قال نعم ونؤمن بالبعث، نعم ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقة. لا نعم، وبين نسيت ما أذكر أن المدة هناك مدة، وجاءت في حديث أبي هريرة المدة بين النفختين، لا المدة 40 أو 40، لكن هل هي 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا؟ الله أعلم، فلم يصرح بذلك، لكن قال كما جاء في الحديث. والناس يعني كما جاء في الحديث ينبتون كما ينبت البقل النبات، ليس وينبتون من عجب الذنب، عجب الذنب الذي يكون العظمة التي تكون في أسفل ظهر الإنسان، هذه هي التي تبقى فينبتون. قال وفيه ثم ومنه يعني من عجب الذنب، ومنه قال جاء في الحديث ومنه يركب الإنسان سبحانه وتعالى. نعم. وأما قال والعرض والحساب، والحساب قلنا البعث هو إرجاع الحياة، وقد يقال له البعث الأول هو الموت، وقد يقال يعني هكذا البعث الأول هو الموت، ويقال البعث الآخر هو يوم القيامة، كما قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وأما الحساب أو الحساب فهذا الحساب الناس فيه على أصناف، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهم المؤمنون، وحسابا يحاسبون حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا أي يسأل في كل صغيرة وكل ويسأل عن كل دقيقة ودقة وعن كل الأمور يحاسب حسابا عسيرا. ومنهم من يحاسب بالسر كما جاء في الحديث يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي ستره فيقرره بذنوبه، فيقول تعرف ذنب كذا، فيقول أعرف، فيقول سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك الآن. وأما الكفار فينادون على رؤوس الأشهاد فيوضحون ويكون لهم ما يكون. وأما القبر فإنه لا حساب فيه، وإنما فيه امتحان وفيه عذاب. وأما الحساب الفعلي والحقيقي هو يكون بعد أن يحشر الناس ويخرجون من الأجداث ومن القبور، فيحشرون ويحاسبون، يأتون إلى أرض المحشر التي يكون فيها اليوم يوما طويلا، ويكون الناس بحسب أعمالهم، وتدنو الشمس من الخلائق فيكون الناس بحسب أعمالهم، والعرق يتصبب منهم، فمنهم ما يكون العرق إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى حقوه، ومنهم ما يكون إلى وجهه، ومنهم ما من يغشي من يلجمه العرق الجامع، وكل ذلك بحسب أعمال الناس، بحسب أعمال الناس. والحساب يقابل السيئات بالحسنات، تجمع السيئات وتجمع الحسنات لإظهار أيهما يرجح عن الآخر. فالإنسان يستعد إلى هذا اليوم وإلى هذا اللقاء والمحتوم الذي لا جدال فيه، وهو أمر محتوم حتمي لا شك فيه، وهو من الأمور التي يجب الإنسان المسلم أن يؤمن به وأن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والحساب وقراءة الكتاب، قراءة الكتاب وهو أعمال الصحائف الإنسان، فهو يأخذ كتابه بيمينه المؤمن، والكافر يأخذ كتابه بشماله، وفيه أعماله كلها. وهناك قلت لكم من الله سبحانه وتعالى من يدخله الجنة بغير حساب، وهم من جاءت النصوص في تحديدهم، وكما جاء من ذلك حديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين، حديث ابن عباس الذين 70,000 وقد جاء مع كل 1000 70,000 آخرين. والحديث يدل على أن كل من ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف هم الذين لا يتطيرون، التطير المعفو عنه وليس التطير الشركي. التطير الشركي ليس هو المقصود من الحديث، وإنما المقصود هو التطير المعفي عنه، يعني أن هؤلاء متوكلون وهم على ربهم يتوكلون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية المباحة ولا يتطيرون التطير المعفو عنه. ما هو التطير المعفو عنه؟ التطير المعفو عنه جاء الذي جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء في حديث جابر أيضا، وإن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، وجاء في لفظ عند جابر لجابر عند مسلم، وهو في الخادم. وهذا يجوز للإنسان المسلم، هذا يسمى التطير المعفو عنه أو الشؤم المعفو عنه، وليس المقصود به الشؤم الشركي. وهذا يكون له شروط وضوابط، بمعنى أن الإنسان إذا أتى دارا وسكنها فوجد في ولم يعني وجد فيها ضيقا ولم يستطع يعني، ووقعت له مثلا وقع على فيه مثلا حريق أو وقع على فيه كذا أو ضيق في نفسه أو نحو ذلك، فإنه يجوز له بدلالة هذا الحديث أن ينتقل من هذه الدار مثلا. وكذلك المرأة، إن كانت مرأة سوء فإنه يحق له أن يعني يتركها ونحو ذلك كما ذكر العلماء، لا نستطيع التفصيل في ذلك، لكن هذا هو المقصود منه، أن الإنسان يكون في مرتبة في من التوحيد لله سبحانه وتعالى والتوكل على الله، مرتبة أعلى من المرتبة التي هي مرتبة الإيمان المطلق أو أصل الإسلام، يعني يكون في مرتبة عالية. هؤلاء هم الذين يدخلون بغير حساب. وجاءت أوصاف أخرى في السنة، الشاهد من ذلك أن الناس متفاوتون على بحسب أحوالهم الإيمانية في حسابهم يوم القيامة. فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا يستر عليه والله سبحانه وتعالى ويعفو عنه. فالحساب يكون مقابلة السيئات والحسنات، فأيهما يرجح يكون من يكون بحسبها المسلم. قال والعقاب، والعقاب، وهذا أيضا يعني العرض يعني بعد يكون العقاب وبعد العرض والحساب وقراءة الكتاب. قال والثواب يعني الإنسان يثاب ويفرح بكتابه إذا أخذه بيمينه، أو إذا الله سبحانه وتعالى عفى عنه وستره فإنه يفرح في هذا الموضع. وأما العرض فهو عرض أيضا، هو عرض أعمال أو صحف، ويكون أيضا عرض الناس على جهنم وعرض جهنم على الناس، هؤلاء أقسام العرض. وعرض على الله سبحانه وتعالى، هذه أقسام عرض، عرض أعمالهم عليهم وصحائفهم، وأيضا النوع الثاني عرض الناس على جهنم، يعرضون على جهنم، وأيضا من عرض جهنم أو يعرض أو عرض جهنم على الناس، وأيضا النوع الرابع عرض يعرضون على الله سبحانه وتعالى. نعم. والعقاب، عيد الشيخ، العرض والحساب، والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الصراط كما ما أدري مر معنا، لا الصراط هو أدق من وجسر يوضع على جهنم، وهو أدق من الشعر أو من الشعرة، وأحد من السيف كما جاء في الأحاديث. و المراد من قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، المراد فيها من هذه الآية هو الصراط على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن المراد وإن منكم إلا واردها، أي الدخول إلى النار، وهذا روي عن ابن عباس. والقول الثاني وهو الصواب، وهو بمعنى المرور على الصراط، بمعنى المرور على الصراط. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت هنا وقالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال الله سبحانه وتعالى ألم تسمعيه قال ثم ينجي الذين آمنوا. فأشار إلى أن ورود النار لا يستلزم، أشارا في الحديث هنا أن دخول أن ورود النار لا يستلزم دخولها. نعم. و يعني هذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. والصراط كما تقدم معنا أيضا سبق تكلمنا عنه، عليه خطاطيف تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم فمخدوش ناج أو مخدوش في نار جهنم، أو مخدوش أو مخدوش ناج أو مخدوش مكردس يعني يخدش ثم يسقط، وإما أو يكون في النار ويكب في النار. ويكون على جنبتي الصراط الأمانة كما جاء في حديث حذيفة، الأمانة والرحم، الأمانة والرحم، لدلالة عظمة هذان الأمران، وهو الرحم والأمانة، والتي هي تكون في من الفطرة. الأمانة كما جاء في الحديث أن الأمانة من الفطرة، والإنسان الأمانة تشمل بالمعنى العام، وهي أمانة الدين والأمانة في حفظ حقوق الناس. نعم. وأيضا يعني هذا يعني باختصار فيما يتعلق بالصراط. نعم. والناس بأحوالهم أيضا يعني بحسب إسراعهم في طاعة الله سبحانه وتعالى يكون حالهم في الصراط، فمنهم من يكون كلمح البصر، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كجاويد الخيل، ومنهم ما يكون كالمسرع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يكون من يحبو حبوا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يلح بشفاعته للمسلمين، فمنهم من ينجو ويخرجه من النار بشفاعته. قال: والميزان. والميزان حق، كما جاء في الحديث أن الميزان له كفتان ولسان، وجاء في وصفه أنه أكبر من السماوات والأرض، والذي يوزن العامل وأعماله وصحائفه، هذه الثلاثة الأمور كما دل عليها الحديث وسبق تكلمنا عنها. نعم. والجنة. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم. الجنة دار أعدها الله سبحانه وتعالى، وهي الآن مخلوقة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وغيرهم ممن وافقهم، وهي لا تفنى، وهي من الثمانية التي لها حكم البقاء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وسبق ذكرنا العجب الذنب أنه لا يفنى، وكذلك الجنة والنار ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا، وأرواح كذا واللوح والقلم. وهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، وحديث أبي هريرة أن قال: ليس من الإنسان في شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، لأن الحديث خاص والآية عامة، فيكون مستثنى من الفناء، تكون هذه الأشياء مستثنى من الفناء، فالآية كل من عليها فان عامة، ومن جاء الدليل على تخصيصه بالبقاء فهو يكون مخصصا لآية الفناء العام الذي يفنى فيه تفنى فيه كل المخلوقات. والدليل على بقاء وعدم فناء الجنة والنار قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، جاء في الجنة وجاء في النار. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله. نعم. أيضا بالنسبة ثم ينجي الله من يشاء، إلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا قبل قليل، الحديث فيما يتعلق بالصراط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تسمعه يقول: ثم ينجي الذين آمنوا. وهذا في لغة العرب جائز أن يقول، يعني لا يلزم منه أن يدخلون النار، يعني النجاح معنى النجاح لا يلزم أن يكون أن ينجيه، أن يقع في النار ثم ينجيه كما قد يظنه البعض. ومثال ذلك أن مثلا العدو لما يطلب من طلبه عدوه مثلا ليهلكه، فلم يتقبض عليه ولم يتمكن منه، فإنه يقال له: أنجاه الله من أعدائه، أو أنجاه الله من فلان. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا، فالله سبحانه وتعالى أنجاهم ولم يعني ينجيهم من العقاب أو الريح أو ما وقع عليهم من العذاب ثم وقع كانوا فيه ثم أنجاهم وأخرجهم منه، بل إنه لم يقع عليهم العقاب والعقوبة ابتداء، لم تقع عليهم ولكن أطلق عليهم أن الله أنجاهم. هذا سائغ أيضا. وأيضا قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. هؤلاء كلهم يعني لم يكونوا في عداد من وقع عليهم العقاب وأطلق عليهم الله سبحانه وتعالى النجاة. وهذا إذن مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينجي الذين آمنوا. فهذا هو معناه، فذكر سبحانه وتعالى أن نجاهم ولم يصبهم العذاب. نعم. فمن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له. نعم. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهم أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، لأنه عليم حكيم، فالله أدخلهم الجنة فضلا منه وإحسانا كما قال تعالى فضلا من الله ونعمة. فالله سبحانه وتعالى يجازي عباده ويعفو عنهم ليس من باب المفاضلة والمعاوضة، ليس من باب المعاوضة يعني، وإنما فضلا ورحمة منه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني يدخل من يشاء في جنة في جنته، وفضلا منه ورحمة عليه سبحانه وتعالى. ونسيت أذكر لكم الأدلة على خلق الجنة والنار، أن الله سبحانه وتعالى دل على أنها مخلوقة الآن أدلة كثيرة جدا، أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، وأيضا حديث كثيرة جدا، أن منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وأيضا أحاديث عذاب ونعيم القبر تدل على أنها مخلوقة، لقوله أنه قال أن الإنسان إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة بالغداة والعشي كما جاء في الحديث. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الكسوف أنه أخذ قطفا من الجنة، حديث عائشة لما رأى قطفا من الجنة. أي نعم. ولما عرضت له النار ورأى النار، ولما أيضا حديث التي لما رأى هو وجبريل إلى الجنة، وحديث كثيرة جدا كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وهي مخلوقتان الآن. نعم. أما بالنسبة للميزان فأيضا وقع أيضا، هل هو ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، وأنه هذا جاءت فيه يعني القول الأول أنه قالوا أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، كفته كأطباق السماوات والأرض، أنه كبير جدا لما ورد في حديث سلمان الذي ذكرت لكم أنه قال ويوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات ولو وزن فيه السماوات والأرض لو سعته، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، فيقول الله تعالى لمن شئتم من خلقي، فيقول سبحانك، فيقولون أي الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه أيضا في تصحيحه الذهبي، وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني صححه، وهناك أقوال أخرى لكن هذا القول عليه هذا النص. يكون هناك أقوال منهم مقال في مسألة الميزان قالوا أن لكل أمة ميزان، وهناك قول ثالث أن لكل واحد من المكلفين ميزان له لسان وكفتان، والميزان كما هو في معتقد أهل السنة والجماعة أنه ميزان، أنه ميزان حسي، ميزان حسي كما قلت لكم توزن به الأعمال والصحائف والإنسان العامل. نعم، ويشمل هذه الثلاثة الأمور. نعم. والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. والخير والشر مقدران على العباد، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكما جاء في الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وجاءت يعني أثار كثيرة عن السلف أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ومقدر كل شيء، والخير والشر داخلان في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، وخلق وداخل في قوله تعالى وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما المعتزلة القدرية فإنهم خالفوا في ذلك، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الشر، فأرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى، فقدحوا في ملكه وقدرته سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا إن الله قدر كل شيء الخير والشر، وسبق أن ذكرنا أنهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول أو بين الخلق والمخلوقات، فهذا هو الأمر. الأمر الثاني أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فظنوا أن الإرادة الكونية تستلزم المحبة، هكذا ظنوا أن الإرادة الكونية تستلزم المحبة، وهذا ليس بصحيح، فإنها لا تستلزم المحبة، فالله سبحانه وتعالى قد يقدر الأمور لحكمة لا يعلمها إلا هو، وفي ظاهرها كما يراها الإنسان أنها شر، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وأما حديث علي في عند مسلم أنه قال والشر ليس إليك، فهذا فيه تفسيرات وأقوال كثيرة لأهل العلم وكلها صحيحة. ومن هذه الأقوال والتفسيرات أنهم قالوا أن المراد هنا بالشر أي الشر النسبي، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر المحض الكلي من كل وجه، وإنما ينسب إليه سبحانه وتعالى، إنما الشر ينسب إلى فاعله، وأن الله سبحانه وتعالى هذا شر بالنسبة للمخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الذي يكون في ظاهره شر يخلقه لحكمته سبحانه وتعالى، فلا ينسب إليه الشر المحض من كل وجه. مثل أضرب لكم مثال، مثل الإنسان لما يأتي ويدخل مثلا أو يأتي إلى مستشفى مثلا ويدخل على مريض في غرفة أو يدخل في غرفة ما ويجد شخصا معه منشار وأمامه رجل ملقى على ظهره وينشر رجله أو ينشر ساقه، فالناظر إليه يظن أن الأمر هذا فيه مع هذا اعتداء وأنه أمر شر واعتداء على هذا الرجل الملقى، ولكن في حقيقة لما تنظر إلى هذا الأمر وحقيقته تجد أن هذا أمر فيه خير لهذا الرجل. لماذا؟ لأنه إن لم يقطع رجله أو ساقه سيتفشى المرض في باقي جسمه ثم يهلك ويموت. هذا تفسير طبعا هذا من الأقوال، وقالوا بعضهم قال بمعنى الشر ليس إليك، أي بمعنى أن الأعمال والذنوب لا والشرور والمعاصي لا ترفع إليك والشر لا يرفع عليك، وبعضهم قال أن المعنى بقوله النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أي بمعنى تأدبا لا يضاف إليك، وإلا فإنك أنت سبحانك وتعالى خالق ومقدر كل شيء. وبعضهم قال أنه بمعنى أي لا يضاف إليك الشر انفرادا، وإنما يضاف إليك من يضاف إليك، فلا يقال لك فلا يقال له أنت يا الله خالق الشر كما يقال لما تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، كما لا يقال يا خالق الصراصير ويا خالق الخنازير ويا خالق القردة ونحو ذلك. قالوا هذا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، الخير والشر مقدران على العباد. هذا يعني مما تقرر عند أهل السنة والجماعة وعند السلف. قال والاستطاعة، هذه قرأناها ولا انتهى الوقت؟ نعم، لعلنا نقف لأن المسألة التي يعني تحتاج إلى يعني إطالة في الشرح. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير وجعل ما قدمتم في ميزان حسنات. آمين وياكم، الله يسعدك، حفظكم الله. تفضل. الحساب اليسير هو العرض، هل يسلم أحد من العرض أم لا بد لكل عبد من عرض من عرض عمل؟ هو بعض بالنسبة للذين لا يحسبون حسابا ويدخلون الجنة بغير حساب، كما جاء في حديث ابن عباس وكما جاء في الأوصاف. فقال بعضهم قال أن هذه منزلة، يعني أن منزلة يعني لا يعرض يعني لا يشملهم حديث يعني الحديث الذي جاء فيه أن يعرضون أو أن الله سبحانه، هذا لا شك أنه لا يشملهم الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يذني العبد أو يذنو العبد من ربه ثم يضع كنفه عليه فيقرره إلى آخر الحديث، فهذا حديث آخر. لكن العرض بمعنى أنه تعرض عليه الأعمال، تعرض عليه أعماله عرضا سريعا يعني من غير حساب. فالظاهر والله أعلم أنهم يعني يعرضون، ويحتمل أن من إذا كان عرضا يختلف عن الحديث الذي فيه أنهم يعرضون عليه في فأن الله سبحانه وتعالى يدنو من عبد يدنو العبد من ربه سبحانه وتعالى. وهناك يعني قول أنها يعني أيضا لا يشملهم العرض، والله أعلم، الله أعلم، بالنسبة لي الله أعلم، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. نعم خلاص، ما فيه شيء ثاني؟ ما هو عذاب القبر؟ عذاب القبر، الإنسان جاءت الأحاديث في عذاب القبر كثيرة بالنسبة لعذاب القبر، قد جاءت الأحاديث كما جاء في الحديث الذي هو في الصحيحين من حديث ابن عباس أو أنا فيما أذكر، الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فأخذ جريد ووضعه عليهم، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بعظيم، قال إن أحدهم كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يغتسل من بوله أو نحو ذلك. فهذا فهذان ذنبان جاء النص على أنهما يعذبان عليهما، النميمة أو الغيبة وعدم الاغتسال من البول. ومنها أيضا أحاديث أخرى كالإنسان الذي يعني فيما الذي يعني في الزناه كما جاء في حديث سمرة في الصحيحين، يعني جاءت نصوص كثيرة في مسألة عذاب القبر وتثبت أن هناك من الأعمال التي يعذب بها الإنسان في قبره كالنميمة ونحو ذلك. خلاص، طيب إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.